يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد في شرح كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم وهذه الليلة، ليلة الثلاثاء 7 من شهر الله المحرم لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان لنا فيما سبق شرح لهذه الرسالة، وصلنا فيه إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله في كون القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وذكرنا هذين الأمرين: الأمر الأول أن القرآن كلام الله وما يتعلق به من مسألة اللفظ والمعنى، وكذلك ذكرنا الأمر الثاني وهو ما يتعلق بكون القرآن ليس بمخلوق. ولعل من أقوى الأدلة التي استدل بها أئمة السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله على أن القرآن غير مخلوق، تدلوا بأن الله عز وجل جعل ما يعود إليه شيئين، ما يعود إلى الله عز وجل وينسب إليه ويختص به شيئان. الأمر الأول، الشيء الأول الخلق، فالخلق لله عز وجل، الله عز وجل هو الذي خلق الخلق. والشيء الآخر الأمر، والله عز وجل له الأمر في السماوات والأرض وما بينهما. إذن ما يعود إلى الله عز وجل ويختص به إما أن يكون خلقا من المخلوقات، وإما أن يكون أمرا. والله عز وجل يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في هذه الآية ذكر الله عز وجل الخلق، وقال: إن ربكم الله الذي خلقه، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إذن هذا خلق الله عز وجل، السماوات والأرض خلقها الله عز وجل وما فيهما وما بينهما. ثم ماذا قال؟ قال: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم، هذه كلها، هذا الخلق كله ماذا قال فيه الله عز وجل؟ قال: مسخرات بأمره، مسخرات بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. إذن هناك خلق خلق السماوات والأرض، وهناك أمر مسخرات بأمره، ثم جمع بين الأمرين فقال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وهذه اللام في قوله له، في كلمة له ألا له الخلق والأمر، هذه اللام لام الاختصاص، لام التمليك، لام النسبة. فله سبحانه وتعالى الخلق، وله جل في علاه الأمر، فهما شيئان يعودان إلى الله جل في علاه، أحدهما مخلوق والآخر غير مخلوق. والسؤال الآن، هل القرآن من الخلق من هذا المخلوق، أم من الأمر من هذا الذي هو ليس بمخلوق؟ القرآن الكريم من أمر الله لا من خلقه، القرآن الكريم هو من أمر الله لا من خلقه، وبذلك نص سبحانه وتعالى في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك. ما الذي أوحاه الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، وهذا فيما لا يختلف فيه اثنان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الله عز وجل جعل القرآن من أمره، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالقرآن روح من أمر الله، أو كما عبر في الآية روحا من أمرنا، فهو من أمر الله وليس من خلقه. بل كلام الله عز وجل، وليس فقط القرآن، يعني كلام الله عز وجل في القرآن وفي غير القرآن، لأن الله عز وجل كما ذكرنا فيما سبق أنه له كلام عام، يتكلم، تكلم مع الأنبياء، تكلم مع الملائكة، تكلم في أمره، في يعني في خلق الأشياء كل فيكون، أشياء كثيرة. والله عز وجل متكلم ويتكلم، وكلامه يعني لفظه ومعناه يعود إليه، ويتكلم بصوت وحرف. فكلام الله عز وجل كله من أمره، وليس فقط القرآن، كلام الله عز وجل كله من أمره وليس من خلق الله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في قوله أوليس الذي خلق السماوات، انتبه بارك الله فيك، خلق السماوات، بدأ بالخلق كالآية التي سبقت، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هنا انتهى أمر الخلق، مسألة الخلق الشيء الأول وهو الخلق، ثم قال مباشرة إنما أمره انتقل من الخلق إلى الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا كن فيكون، كن كلام الله عز وجل، كن كلمة الله عز وجل، إذا أراد شيئا أن يقول لها كن أو يقول له كن فيكون هذا الشيء ويوجد. فقال فكن جعلها الله عز وجل من أمره ولم يجعلها من خلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له القول، قول الله عز وجل، كلام الله عز وجل. إذن فذكر الخلق سبحانه وتعالى أولا في هذه الآية، ثم ذكر أمره، ثم عد قوله كن، هذا عد قول كن فيكون الشيء، عده وهو كلام الله عز وجل، عده من الأمر لا من الخلق. هذا من أقوى الأدلة على كون القرآن ليس بمخلوق، لأنه من أمر الله عز وجل، وأمر الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى. وأما الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أهل الكفر أو أهل الضلال والبدع، فهذا قد احتجوا على كون القرآن مخلوقا بأمثال قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء. قالوا كل هنا بمعنى يعني الكل تفيد التعميم والعموم من ألفاظ العموم. الله خالق كل شيء فكل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق. ثم ماذا قالوا؟ انظر إلى طريقة يعني أهل البدع في الاستدلال. قالوا القرآن شيء، القرآن شيء، والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، إذن النتيجة قالوا يدخل في عموم الآية فالقرآن مخلوق، وهذا استدلال باطل. هذا استدلال باطل، والرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه شيء، الله عز وجل وصف ذاته المقدسة، وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شيء، فقال سبحانه وتعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ذاته سبحانه وتعالى. الوجه يطلق وأيضا يراد به الذات، لما نقول جاء وجوه القوم، جاء وجوه القوم يعني ما جاءت يعني وجوههم دون يعني أيديهم وأرجلهم وذواتهم، لا، وإنما تأتي ذواتهم وأنفسهم. المقصود كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا ذاته، إلا ذات الله عز وجل، فذاته سبحانه وتعالى جعلها من الشيء كل شيء هالك إلا وجهه. فهل يقال أن ذات الله عز وجل مخلوقة لأنها شيء؟ هذا لا يقوله إلا كافر ملحد. وكذلك صفاته جل في علاه ليست مخلوقة، صفاته ليست مخلوقة، صفاته قائمة بنفسه. فإن كانت صفاته مخلوقة فهو مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا تبين أن صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة عرفنا أن كلامه غير مخلوق. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل كما تقدم صفة من صفاته، ولا يمكن أن يكون من صفاته القائمة بنفسه شيء مخلوق، ما يمكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون خالقا ومخلوقا في ذات واحدة، ذات واحدة يكون فيها جزء مخلوق وجزء خالق، كلامه مخلوق وهو خالق، ما يمكن. ولما علم المعتزلة ذلك أنه لا يمكن أن تنجمع في الذات الواحدة يعني كونها مخلوقة وأيضا خالقة، ماذا قالوا؟ ويعني لما علموا ذلك وألزموا به من قبل أهل السنة، زعم المعتزلة أن كلام الله عز وجل بائن منفصل عن الله عز وجل. زعموا أن كلام الله عز وجل بائن. قالوا ما دام الأمر كذلك أنه لا يمكن، صحيح لا يمكن أن يعني أن يجتمع المخلوق والخالق في ذات واحدة، إذن كلام الله عز وجل مخلوق وهو منفصل عن الله، ليس في ذات الله، منفصل منقطع عن الله عز وجل. هذا كلام باطل، وسيأتي بيانه، وسيأتي على أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل ليس ببائن عنه ولا منفصل. والكلام بارك الله فيكم، كلام الله أضافه الله عز وجل لنفسه، قال كلام الله حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. أضاف الكلام إلى الله عز وجل لنفسه، أضافه لنفسه. عرفنا أن المضاف فيما سبق، عرفنا أن المضاف إليه إلى الله عز وجل إما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره، فإذا كان قائما بنفسه فهو يعني مخلوق، المضاف إلى الشيء، المضاف إلى الشيء إذا كان قائما بنفسه فهذا يعني مخلوق، وإذا كان قائما بغيره لا بنفسه فهذه صفة، هذه صفة. الآن لما نقول مثلا الذات، الذات قائمة بنفسها، قائمة بنفسها، ونقول فلان أبيض الوجه، الوجه يعني شيء قائم بنفسه، شيء قائم بنفسه، لكن البياض شيء قائم بغيره، يعني البياض ما يكون له يعني ذات وإنما يكون في غيره. كذلك الكلام، الكلام لا يقوم بنفسه، ما يمكن يعني الكلام يأتي كلام من غير متكلم، من غير عين، من غير ذات، ما يمكن كلام، كيف يأتي؟ لا بد منه متكلم. إذن الكلام لا يقوم بنفسه، إذا كان الكلام لا يقوم بنفسه فهو ليس بمخلوق، إذن لا بد من متكلم به، لا بد من متكلم به. إذن هو ماذا؟ هو صفة، صفة في عين قائمة بنفسها، وهو صفة في غيره، وهذا الغير هو يعني عين قائم بنفسه. إذن القرآن ليس مخلوقا ولا خلقا، هذا كله هو الوجه الأول في الرد على شبهة وعلى استدلال المعتزلة الذين ذكروا، أو الجهمية كذلك الذين ذكروا أن في قوله تعالى الله خالق كل شيء يدخل في الشيء القرآن، يدخل في شيء القرآن، وأنه يعني مخلوق، وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن كما ذكرنا هذا يلزم منه أن تكون ذات الله، أن تكون ذات الله عز وجل مخلوق أيضا، يعني أيضا الله ذات الله شيء، وكذلك يلزم منه أن يعني الكلام هو قائم بنفسه، وليس كذلك يعني الكلام ليس قائم بنفسه، الكلام قائم بغيره كما هو معلوم، وهذا هو المضاف. ذكرنا أن المضاف إما يكون قائم بنفسه أو قائم بغيره كما تقدم. طيب الوجه الثاني بارك الله فيكم في رد شبهة المعتزلة والجهمية أن الله عز وجل أرسل ريحا على قوم عاد فقال فيها تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال بعد ذلك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الله عز وجل بيّن أن الريح دمرت كل شيء في قوم عاد، ثم ظهر بعد ذلك أنها لم تدمر المساكن مع أنها شيء. طيب ماذا نقول؟ هذا يعني أن المراد بالآية تدمر كل شيء كتب عليه الدمار ولم يكتب على مساكنهم الدمار، فخرجت المساكن من عموم النص مع أنها شيء. فكذلك قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي كل شيء كتب عليه الخلق، كل شيء كتب عليه الخلق أنه من الخلق، والقرآن لا يدخل في ذلك لأنه ليس من الخلق وإنما من الأمر كما تقدم، وهو صفة من صفاته وليس بمخلوق. وطريقة المعتزلة هذه هي طريقة أهل البدع، وهي الاستدلال بالنصوص العامة والنصوص المجملة، الاستدلال بالنصوص العامة والنصوص المجملة والنصوص المتشابهة دون النظر إلى التفصيل والبيان والمحكم من النصوص. وكم من بدعة أقيمت بمثل هذا الاستدلال الباطل، وكم أفسد هؤلاء في هذه الشريعة بسبب هذا الاستدلال أو هذه الاستدلالات. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. طيب بارك الله فيكم، نواصل في شرح المتن في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو يقول بعد ذلك في أصول السنة يقول ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه منفصل وليس منه شيء مخلوق. يعني لا ينبغي للمسلم أن يتردد في كون القرآن ليس مخلوقا أو يتلكأ في هذا. بعض الناس في حيرة واضطراب في هذه المسألة، يحاول أن يكتفي بكون القرآن كلام الله ويقف أو يسكت، يقول لا أخوض في كونه مخلوقا أو غير مخلوق، هذا لا يقبل منه، هذا ضعيف، اعتقاده ضعيف. والاعتقاد بارك الله فيكم مبناه على ماذا؟ مبناه على اليقين والجزم والعزم، لا يكون شاكا أو مرتابا أو حائرا أو مضطربا، هذا عنده ضعف في عقيدته وعنده شك، هذه لا تكون عقيدة صحيحة أو لا تكون عقيدة يعني جازمة أو يقينية. وهذا الصنف من الناس موجود الآن، موجود هذا الصنف، يزعم أحدهم أن الواجب في هذه المسألة، في مسألة يعني القرآن كلام الله غير مخلوق، يزعم أن تعتقد، يقول أن تعتقد أن القرآن كلام الله فقط، أن القرآن كلام الله فتسكت. وأما كونه يعني مخلوقا أو غير مخلوق، يقولون هذه من الموروثات الماضية ومن الخلافات التي دارت عليها يعني مناظرات ومجادلات بين السلف والخلف من المعتزلة ومن وافقهم، يقول لا ينبغي الخوض فيها لعدم الفائدة منها أو لأنها تفرق الأمة أكثر مما هي متفرقة الآن. ومفاد كلام هذا الزاعم الجهول أن أئمة السلف الصالح الذين وقفوا السنين الطوال لنصرة عقيدة أهل السنة وبيان زيف عقيدة الجهمية والمعتزلة وبيان أن القرآن غير مخلوق وما لاقوه في ذلك من فتنة عظيمة ومحنة كبيرة، كانت وقفتهم هذه لا فائدة منها على حد يعني قول هذا الزاعم، بل كانت مضرة لأنها فرقت الأمة وأضعفت شوكتها. ولا يقول هذا إلا جاهل غارق في الجهل أو ضال المضل. وهذه بارك الله فيكم هي حقيقة منهج التمييع، وهذه جذوره، فمن الناس من يحاول أن يبتعد عن المسائل التي تفرق أهل السنة عن غيرهم من الطوائف والأحزاب والمناهج، فلا ينظر إلا في القواسم المشتركة بينهم. هكذا بعض الناس ما ينظر إلا في القواسم التي يشترك فيها، تشترك فيها الأحزاب، تشترك فيها الطوائف، المناهج، ينظر إلى هذه القواسم التي بينها ما يتفق عليها هؤلاء، ولا يثير ما بينهم من خلافيات. يقول الخلاف اتركوا الخلاف الآن، يعني لا تثيروا الخلاف ولا تحدثوا خلافا بين الأمة في مثل هذه المسائل، اتفقوا على هذه المسائل. هذا يعني على قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة يعني حسن البنة ومن كان على طريقته. هؤلاء يكتفي بعضهم بذكر يعني أصل مجمل أو كلام جامع يجمع الكل، ويبتعد عن التفصيل والبيان، ويبتعد عن الأصل الفارق بين السنة والبدعة. هذا تمييع، ولا يقبل مثل هذا النهج، بعض والبعض من ينتهج هذا المنهج قد يكون مبتدعا ملبسا كأهل التمييع من أمثال الحلبي ومن معه من حزبه، ولهذا يعني سموا موقعهم بكل السلفيين، هكذا يعني يحاولون أن يجمعوا الكل على ما هم عليه من اختلاف، على ما هم عليه من باطل، على ما هم عليه من تفرق فيما بينهم من أصول تختلف وقواعد يعني تفترق، ومع هذا يجمعهم هذا الموقع. إذن هذا المنهج قد ينتهجه يعني مبتدع ملبس، وقد يكون سنيا ضعيفا لا يقوى على مواجهة الباطل وأهله، لا يقوى على الصدع بالحق عند اللقاء والمواجهة مع خصوم السنة، فيختار هذا الضعيف أسلوب الإجمال والبعد عن أسلوب المفاصلة والمفارقة. وقد يكون رجلا حائرا مضطربا بين السنة والبدعة، لم يستقر على قول لحد الآن، وهذا الضعف بارك الله فيكم موجود الآن أيضا، هذا الضعف يعني موجود الآن في صفوف الكثير من أهل التخذيل والإرجاف، وممن لا تأخذه الحمية والغيرة للانتصار للحق وأهله ومعاداة الباطل وأهله. أمثال هؤلاء لا يعرفون قدر جهاد المبطلين، وهؤلاء متخاذلون عن جهاد العلم والحجة والبيان والبرهان، هذا الجهاد الذي هو جهاد الأنبياء والمرسلين وورثتهم من أهل العلم الراسخين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله كما في الزاد، يقول: وأمره الله تعالى بالجهاد، يعني أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد من حين بعثه. طيب الجهاد نحن الذي نعرف أنه فرض بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كيف يقول ابن القيم أنه أمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، أول ما بعثه وجعله نبيا مرسلا؟ إذن ماذا أراد بذلك؟ أراد جهاد العلم والبيان. قال ابن القيم: وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول ابن القيم: هذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يقول: فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. يقول: ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق، إذن هذا جهاد العلم، ومن أفضل جهاد العلم ما هو؟ يقول: ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مع غلظة وشدة وقسوة المعارض ويعني ظلمه وجوره ويعني عداوته، يقول: مثل أن تتكلم بالحق عند من تخاف سطوته وأذاه. يقول: كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك يقول رحمه الله ابن القيم في كتابه الفروسية، كلما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين، فروسية السيف وفروسية العلم، يقول: فتحوا القلوب بالحجة والبرهان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان. ويقول: ومن نات إلا هؤلاء الفريقان، ومن عداهما فإن لم يكن ردءا وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بجدال الكفار والمنافقين وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين، فعلم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد، ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء، والرفعة وعلو المنزلة في الدارين إنما هي لهاتين الطائفتين، وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤوسهما أو لرؤوسهما. ويقول أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وهو يذكر يعني أنواع الأقلام، يقول القلم الثاني عشر. ما هو القلم الثاني عشر؟ القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وتشفي أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها، وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. هذا هو القلم، هذا قلم الجهاد. ما أنت يعني تبين الحق وتثبت، بل يجب عليك أن تكشف الباطل وأن تدحر الباطل. يقول وتشفي أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها، وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن، وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. وقال أيضا رحمه الله في رده على أهل التأويلات الباطلة كما في الصواعق المرسلة، يقول فلا إله إلا الله والله أكبر، كم هدمت بهذه المعاول، معاول التأويل والاستدلالات والشبهات الباطلة، كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان، وسلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن، وكم أطلقت في نصوص الوحي من لسان كل جاهل أخرق ومنافق أرعن، وطرقت لأعداء الدين الطريقة، وفتحت الباب لكل مبتدع وزنديق. ومن نظر في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك ما يضحك أو يضحك عجبا، ويبكي حزنا، ويثير حمية للنصوص وغضبا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكذلك يقول في كتابه في الصواعق المرسلة، يقول وهو يعني يتكلم عن الذين يعني يقفون موقف المتردد بين الصفين، لا يصدع بالحق فيكون مع أهله، ولا يكشف ما في قلبه من موافقة الباطل حتى يلحق بأهله، يبقى هكذا كشاف العائرة بين الفريقين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في مثل هؤلاء في الصواعق المرسلة، يقول فاقتتل الفريقان وطال بينهم الخصام والجدال، وانتشر القيل والقال، وشهد آخرون الوقعة. هؤلاء الصنف الثالث لهو مع الباطل ولهو مع أهل الحق، وشهد آخرون الوقعة، فوقفوا بين هؤلاء وهؤلاء وخذلوا الفريقين ولم يتحيزوا إلى واحدة من الطائفتين. وكذلك يقول رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول فهذه مجامع جيوش النفاق قد وافتك بعددها وعديدها، وأقبلت إليك بحدها وحديدها، فإن كنت من أبناء الطعن والضرب يعني السيوف، فقد التقى الزحفان وتقابل الصفان، وإن كنت من أصحاب التلول فالزم مقامك ولا تدن من الوطيس فإنه قد حمي، وإن كنت من أهل الأسراب الذين يسألون عن الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء فدع الحروب لأقوام لها خلقوا وما لها من سوى أجسامهم جنن، ولا تلمهم على ما فيك من جبن، فبئس الفلتان اللؤم والجبن. وهكذا يعني يذكر كلاما طويلا في ذلك. إذن الضعيف بارك الله فيكم، بعض يعني ممن ينتسب إلى منهج السلف يكون ضعيفا في بيان الحق ولا يصدع بالحق، يخشى الناس ويهاب الناس. هذا الضعيف الخائف نصبر عليه بارك الله فيكم، لا نتعجل في هجره ولا في إسقاطه، نسعى في تقوية قلبه، نسعى دوما في تقوية قلبه حتى يصدع بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم. فهيبة الناس ومخافة خطوتهم منعت الكثيرين من قول الحق ورد الباطل، وهذا ليس يعني بسبب انحراف أو زيغ، وإنما الضعف والخوف من المواجهة مع المبطلين، فلا نريد أن نخسر هؤلاء، بل نتلطف معهم ونترفق بهم ونصبر عليهم حتى حين. المهم بارك الله فيكم أن من قال القرآن كلام الله ويضعف من قول غير مخلوق، يضعف من قول غير مخلوق، اعتقاده هذا لا يقبل منه، وعليه أن يجزم ويصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا هو الواجب، ما أنه يقف ويعني يضعف عند البيان والتفصيل، كما ذكرنا أن بعض من ينتسب إلى السنة تراه في مواطن الإجمال يصرح ويرفع صوته ويصدع بالحق، وإذا به في موضع التفصيل والإجمال تراه يخمد يعني ويعني يضعف. هذا ما ينبغي للسلفي الصادق أن يكون بهذا الحال. بعد ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، أي ليس من الله شيء مخلوق، الله عز وجل ليس منه شيء مخلوق وهو منه. فإما أن نقول أن القرآن من الله أو نقول ليس منه، إما أن نقول القرآن هو من الله يعني أو ليس منه، فإذا كان منه فليس منه شيء مخلوق، وإذا لم يكن منه إذن هو ليس يعني كلام الله عز وجل، وإنما كلام من الذي تكلم به؟ تكلم به جبريل وينسب إلى جبريل، أو تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم تكلمت به الشجرة، أم تكلم به من؟ تكلم به الجبل، تكلمت به الرياح كما يزعمون. إما أنه ينسب إلى الله عز وجل أو ينسب إلى غيره. يقول: قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، بائن أي ليس بمنفصل منه، وإنما هو قائم بذات الله عز وجل، لأنه صفة، ونحن نعلم أن صفات الله عز وجل قائمة بذات الله عز وجل وليست بمنفصلة عنه. لو قلنا أن الصفات منفصلة عن الله هذا يعني أنها مخلوقة، لأنه ما يمكن الذي ينفصل عن الله عز وجل ماذا يكون؟ هذا يكون مخلوقا، يعني فهو إما الله عز وجل وهو الخالق، وإما ما هو سوى الله عز وجل وما دون الله عز وجل وغير الله عز وجل وهو المخلوق. إذن كلام الله ليس بمنفصل بمنعزل منه، بل تكلم به الله عز وجل وهو يعود إليه سبحانه وتعالى، الكلام يعود إليه، فمنه بدأ وإليه يعود، وليس منه، وليس من القرآن أيضا شيء مخلوق، يعني ما أن لما تكلم في بعض آيات يعني تكلم في الآية الفلانية مخلوق وفي الآية الأخرى غير مخلوق، لا، وإنما القرآن ليس منه شيء مخلوق، وليس من الله شيء مخلوق أيضا، فليس من القرآن شيء مخلوق، وليس من الله أيضا شيء مخلوق. ثم بعد ذلك بين الإمام أحمد رحمه الله ويعني عاد إلى مسألة المناظرة، فقال رحمه الله: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، وإياك ومناظرة من أحدث فيه. تقدم كلامه رحمه الله في ذم الخصومات في الدين وتحذيره من المناظرات والمجادلات عموما وفي مسألة القدر خصوصا، وأعاد رحمه الله الإمام أحمد هذا الذم والتحذير في مسألة القرآن كلام الله غير مخلوق. وما تقدم من شرح وما فيه من النصوص والآثار السلفية في ذم المناظرة ووجوب البعد عنها يكفي لمن طلب السلامة من الفتنة والزيغ، وصان سمعه وقلبه من شبهات المبطلين المصرين واستدلالات المجادلين المعاندين. ومع هذا بارك الله فيكم نلاحظ بعض من ينتسب إلى منهج السلف يأبى إلا مناظرة أولئك المصرين المبطلين المجادلين المعاندين، يأبى إلا مناظرتهم، إلا مناظرة هؤلاء مع عدم رسوخه في العلم وكثرة وقوعه في المخالفات بسبب هذه المناظرات، ومع هذا يصر على المناظرة ويصر على المداومة فيها. وأشد هذه المناظرات المناظرات العلنية المرئية في القنوات الفضائية التي يشاهدها الكثير من المسلمين، والتي لا يهمها بيان الحق وكشف الباطل. يعني القنوات الفضائية هل يهمها يعني أن يظهر الحق وأن ينكشف الباطل في هذه المناظرات والمجادلات؟ لا والله. إذن ما هو همها؟ يهمها الدعاية الإعلامية لهذه القنوات، هذا هو المقصود، دعاية إعلامية لهذه القنوات. إذن المناظرات والمجادلات مع هؤلاء المصرين والمعاندين لا ينبغي، والمناظرات والمجادلات بصورة عامة قد نهى يعني ورد فيها النصوص في النهي عنها، وفي يعني أيضا وردت الآثار السلفية، وإنما قد يضطر إلى المناظرة والمجادلة مع أهل الباطل، يعني قد يضطر إليها الراسخ في العلم اضطرارا ويدفع لها دفعا، يعني وهو مكره ولا يريد المناظرة ولا يريد الجدال، وقد يضطر لذلك كما اضطر بعض أئمتنا للمجادلة مع رؤوس الجهمية ورؤوس المعتزلة، اضطرهم لذلك بعض يعني الخلفاء والأمراء اضطرهم لذلك. فإذا اضطر لذلك فلا بأس إن كان راسخا في العلم عالما وعارفا بأصول أهل السنة وبأصول المبتدعة، ولا يفترض عليه الأمر في ذلك. فإذا كان كذلك فلا بأس، لأنه يعني دفع إليها إلى المناظرة دفعا، أما أن يأتي اختيارا وهو الذي يحرص عليها ويسعى فيها، هذا يعني على غير طريق السلف في هذا، والله أعلم. طيب، كذلك يقول الإمام أحمد في كلامه: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي من أحدث في مسألة ماذا؟ في مسألة القرآن. أحدث الناس في هذه المسألة عدة أقوال مبتدعة أحدث فيها أن القرآن مخلوق، قال القرآن مخلوق، هذا قول محدث. وأحدث فيه أيضا يعني قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، وأحدث فيها لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة، ولفظي بالقرآن غير مخلوق هذا أيضا بدعة. وكذلك يحدث فيها أن القرآن محدث، القرآن محدث، قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقول محدث. وعندهم يعني عند الكثيرين محدث بمعنى مخلوق، محدث بمعنى مخلوق، إذن عاد الأمر إلى ما كان. وكذلك بعضهم ماذا قال؟ قال القرآن مجعول، مجعول، نقول مجعول ولا نقول مخلوق. ثم عندهم الجعل هو بمعنى الخلق، هذا كله حتى يبتعدون عن المواجهة أولا، ثم بعضهم يظن أنه باختياره بهذه الكلمات يعني ينزه القرآن. قالوا إذا قلنا مخلوق الخلق يأتي منه أيضا الاختلاق وهو الافتراء، فما ينبغي أن نقول القرآن مخلوق يعني مفترى، ما ينبغي، فقالوا مجعول. وبعضهم قال ما نقول أنه القرآن لفظي بالقرآن، لأن الملفوظ يعني ما نقول الملفوظ، القرآن هو الملفوظ، لأن يعني كلمة لا تنبغي وفيه امتهان للقرآن أنه يلفظ، يلفظ من يعني الفم. فقالوا أيضا أنه نفوا أنه كونه يعني مخلوق أو أن القرآن ملفوظ، وكذلك المحدث. طيب، ومنهم أيضا من أحدث قولا آخر قال الوقف في القرآن، يعني أو وقفوا، يقولون نقول أن كلام الله ولا نواصل في الكلام، نسكت عند هذا الحد، لا نقول يعني مخلوقا ولا نقول غير مخلوق. وكذلك يحدث الحكاية والعبارة، منهم من قال أن القرآن يعني حكاية عن كلام الله، ومنهم قال القرآن عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وهذا يعني مذهب الأشاعرة، وأيضا يعني مذهب الكلابية، وهؤلاء يعني على غير طريقة أهل السنة في ذلك. طيب ومنهم أيضا ما أحدث المعنى الواحد القائم بنفسه، قالوا القرآن معنى واحد لا متعدد، فسورة مثلا الإخلاص هي بنفس معنى سورة الكافرين، وسورة البقرة بنفس معنى سورة الأعراف، وهكذا. يعني كلام الله كله واحد وكله بمعنى واحد لا معاني متعددة. قالوا المعنى واحد وهو القائم بنفسه، أي أن الله عز وجل لم يتكلم به بصوت ولا بحرف، قائم بنفسه، أي يسمون الكلام النفسي، يعني يطلقون عليه الكلام النفسي. الله عز وجل تكلم به ولم يعني ولم يتكلم بصوت وحرف، ولم يسمع منه يعني، ولم ينادي به، وإلى آخر هذا الكلام. ومنهم من أحدث أيضا إنكار الحرف والصوت، أنكروا الحرف، أثبتوا أن القرآن كلام الله ثم أنكروا الحرف والصوت. ومنهم من فرق بين اللفظ والمعنى، بين اللفظ، اللفظ يعني قالوا أن القرآن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، من جبريل، والمعنى من الله عز وجل، أيضا دخلوا في هذا الأمر. ومنهم من فرق بين المنزل وغير المنزل، المنزل المقروء وغير المنزل ولا المقروء، فدعوا أن هذا المنزل المقروء يعني يختلف عن غير المنزل والمقروء عند الله عز وجل. ومنهم من فرق بين التلاوة والمتلو، التلاوة القراءة والمتلو الذي يتلى ويعني يلفظ الملفوظ واللفظ والتلفظ، أيضا فرقوا بين هذا. وهذه يعني مما أحدث الناس من الأقوال في مسألة القرآن. فالإمام أحمد يقول وإياك ومناظرة من أحدث فيه، كل من أطلق مثل هذه العبارات لا تناقشه ولا تناظره ولا تجادله، ابتعد عنه وقل له ما كان عليه إجماع الأمة أن القرآن كلام الله عز وجل وليس يعني مخلوق، ابقى على هذا القول واستقر على هذا القول، ودعك من فلان وفلان ممن يخالف هذا القول. سنأتي إن شاء الله على تفصيل القول في مسألة يعني اللفظ وما يعني وقع من خلاف بين بعض أهل السنة في ذلك، وما وقعت من محنة للإمام البخاري ومن معه من الأئمة في ذلك وتحقيق المسألة في ذلك. فإن شاء الله نرجع الكلام في هذه المسألة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.